فلما لعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها تبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قولا ربنا فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوتينا

الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى صدق الله.